الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي لا يموت قيوم لا ينام سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين بصير يرى ويسمع دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تمت كلماته صدقا وعدلا وجلت صفاته أن تماثل صفات المخلوقين شبها ومثلا وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر وله الثناء وله المجد وله النعمة وله الفضل سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى من تكلم سمع قوله ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لا يزيغ عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا هالك فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقا واحدا عليه محمد وصحبه وكل الأبواب مغلقة إلا بابا واحدا يقف أمامه محمد وصحبه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله النبي الأمة ورسالة إلى خير أمة النبي الأمة ونبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وخير أمة هي أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والنبي الأمة هو وصف الحق تبارك وتعالى لنبي من أنبيائه وحينما يصف الله عز وجل نبيا من أنبيائه بوصف فما ينبئك مثل خبير وهي رسائل يبعث بها نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلينا نحن أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن في القرن الواحد والعشرين نعاني المخاض العنيف والأحداث الجسام والمليونيات التي تعددت فيها المنصات واختلفت فيها الرايات والمنابر فيها على عدد من يسكنون الميادين الآن رسالة يبعث بها النبي الأمة بوصف يمثل مفردة واحدة نحاول أن ندور حولها وربما يسمح الوقت إن بارك الله في الوقت أن نتحدث عن مفردات كثيرة في حياة النبي الأمة ونحن أمة القرآن نقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار النبي الأمة هو الذي جاء ذكره في سورة النحل والنحل أمة كما تعلمون أحبتي في الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هنا مفردات، المفردة الأولى حتى لا نطيل على حضراتكم أحبتي في الله هي معنى الأمة، ثانيا اجتباه، ثالثا هداه، رابعا صراط الله المستقيم. وننتقل من النظم المبارك من سورة النحل إلى النظم المبارك من سورة الأنعام. يقول الحق تبارك وتعالى لنبيه محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، وفي قراءة قيما، والقراءة قيما أيضا قوية. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل يا محمد، وحينما تسمع أمرا من الله عز وجل إلى محمد فاعلم أنك في المقام الأول بعد محمد مخاطب بهذا الأمر. كل أمر إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنت بصفتك منتسبا إلى أمة الحبيب أصبحت مخاطبا بهذا الأمر. الدليل أنه بموت الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتهت النبوات، فلا نبي بعد محمد، وبنزول القرآن انتهت الكتب المنزلة من لدن الحق تبارك وتعالى للبشر، فلا كتاب بعد القرآن. وبما أنه لا نبي بعد محمد ولا كتاب بعد القرآن أصبحت أمة الحبيب بهذه المثابة مؤتمنة على أمر هذا الدين إلى يوم القيامة. وأرجو أحبتي في الله أن نستوعب هذه الحقيقة الهائلة في حياتنا، أصبحت بانتسابك لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مؤتمنا على أمر هذا الدين لكي تبلغه إلى الناس، كل الناس إلى يوم القيامة. وأرجو أن تحفظ هذه الثلاثية عن ظهر قلب، فهي مسؤوليتك أمام الحق تبارك وتعالى يوم القيامة. احفظ هذه الثلاثية. موضوع الإسلام هو الإنسان، كل الإنسان، مكانه الأرض كل الأرض، زمانه إلى يوم القيامة وحتى يقوم الناس لرب العالمين. الدليل الثاني أنك تفسر الآية الكريمة من سورة يوسف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما فسرها ابن القيم عليه رحمة الله. أرجو أن نستوعب سريعا هذه الحقائق الهائلة بمشيئة الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول ابن القيم عليه رحمة الله ولله ضره، يقول كلاما يكاد يخلع القلب من مكانه، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لا يكون الرجل من أتباع النبي، الحمد لله على شرف الانتساب للنبي، لا يكون الرجل من أتباع النبي حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي ويكون على بصيرة. إذن تقاعسك عن تبليغ دعوة النبي للناس، كل الناس في الأرض كل الأرض إلى قيام الساعة، هذا التقاعس معناه أنك خارج دائرة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه هي الأدلة التي تدلك على أنك مخاطب بعد موت النبي بالخطاب الإلهي الجليل لمحمد على صفحات القرآن كله، ومنها قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وننتقل إلى النظم المبارك من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احفظ الآيات. سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة. سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم كما اجتبى إبراهيم، اجتباه وهداه، هو اجتباكم، أنتم أمة الحبيب خير أمة أخرجت للناس، اجتباكم لهذا الشرف أن تكونوا أمناء على هذا الدين تبلغونه للناس، كل الناس في الأرض، كل الأرض إلى قيام الساعة. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. اربط بين الآيات: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وننتقل إلى النظم المبارك من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون أي يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولن يدخل الجنة إلا من أقام وجهه للدين القيم، إنها سنة من سنن الله في خلقه. وحينما نريد أن نفسر الدين القيم في الآية 43 من الروم نرجع إلى الآية 30 من الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا. وما هو الدين الحنيف؟ دين نبي الله إبراهيم، الدين القيم، صراط الله المستقيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من هم؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وننتقل للآية 59 بعد 100 من سورة الأنعام التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا محمد ويا كل فرد من أمة محمد، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقبل أن نخوض في المفردات نتحدث عن الأمة، لماذا سمي إبراهيم بالأمة؟ وأرجو أن نستوعب هذا المعنى، ربما لن تطول الخطبة حتى ننتقل إلى مفردات أخرى. إن إبراهيم كان أمة لأنه كان وحده يعبد الله في الأرض آنذاك. إبراهيم وحده، فرد واحد على الحق المبين، الحق الأصيل الذي قامت عليه السماوات والأرض. فما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، الحق الذي لا تند فيه ذرة عن مكانها ولا تند فيه مجرة عن دورانها. فكل ما خلق الله في السماوات والأرض إنما هو بالحق، بالميزان، بالعدل، بالحسبان. واسمع إلى آيات سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، بحسبان يعني بميزان. وضع الله الشمس في مكانها بحسبان، ووضع القمر في مكانه بحسبان. وهذه الموجة الباردة التي عشناها خلال الأيام القليلة الماضية إنما هي بتقدير العزيز العليم. حينما تحركت الشمس بضعة أميال بعيدا عنا، أصيب كل شيء بالبرودة، ولو ابتعدت أكثر من هذا لتجمد كل من وما على وجه الأرض. ولو اقتربت بضعة أميال من الأرض لانصهر كل ما ومن على وجه الأرض. ولكن الرحمن جل وعلا هو الذي وضعها في هذا المكان بميزان. وهكذا كل ذرة في جسدك بميزان، كل ذرة في كل خلية، في كل نسيج، في كل عضو بميزان. تعرف كل خلية وظيفتها، ويعرف كل عضو وظيفته، ويعرف كل نسيج وظيفته. لا يطغى عضو على عضو، ولا تتبدل وظيفة عضو من أجل وظيفة عضو آخر، وإنما هو الانسجام الكامل في هذا الكون. هل هذا الانسجام في خلق الإنسان؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان بالحسبان، وخلق الشمس ووضعها في مكانها بحسبان، وخلق القمر ووضعه في مكانه بحسبان، وشرع للناس الدين بحسبان. الدين كله نظام، ولا ينبغي لأحد أن يتكل هواه فيما شرع الله. فالذي خلق هو الذي شرع، الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا القدر أيضا هو الذي أنزل الله به المنهج للبشر لكي يسعدوا، لكي يسعدوا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قلنا اهبطوا منها جميعا. البقرة: فإما يأتينكم مني هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن شرع الله عدم الخوف، شرع الله عدم الحزن، شرع الله عدم الضنك، شرع الله عدم الشقاء. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، ومن اتبع غير منهج الله فهو الضلال، وهو الشقاء، وهو الضنك، وهو الخوف، وهو الحزن. خمسة نتائج لمخالفة أمر الله، اثنان منها في البقرة: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وثلاثة في طه: الضلال والشقاء والضنك. فهل من مدكر؟ إبراهيم كان على الحق، والمعنى هنا أنه كان وحده، فلا يهم الكثرة. الكثرة في القرآن دائما مذمومة إلا من رحم الله، وإنما يوصف النبي دائما بأنه كان رجلا في قومه، رجل واحد يغير مجرى التاريخ. واسمع إلى آية سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. رجل واحد، الآية 20 من سورة القصص. وليست مصادفة أن تكون الآية 20 أيضا من سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. المعنى رجل في أمة على ضلال، شركيات، بدع، أهواء، ولكن الرجل في ياسين كان رجلا واحدا، والرجل في القصص كان رجلا واحدا. واسمع في سورة المائدة: وليست مصادفة ثالثة أن تكون الآية 20 أيضا من المائدة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان بالمثنى، ليسوا ثلاثة ولا أربعة، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. ينبغي للمسلم المؤمن الموقن المتوكل قلبا على الله عز وجل وليس لسانا فقط، المتوكل على الله ألا يغتر بالهالكين وإن كانوا كثرة، وألا يستوحش من قلة السالكين، فهو على الحق الأصيل الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو على درب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، فلا يستوحش. سماه ابن القيم وحشة التفرد، أن تكون وحدك على الحق وألا تغتر بالكثرة إن كانت على باطل أو شركيات أو بدع أو أهواء. نسأل الله أن يميتنا على الحق. المهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قليل، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. اسمع إلى المقابل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وأفصل القول بمشيئة الله بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، لم يتر خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا، بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما هو الصراط المستقيم الذي هدى الله إبراهيم إليه وأمر محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن بعده أمته بأن يسير علي، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، وأمرت أنت المسلم الموحد بأن تدعو الله كل يوم من على الأقل 17 مرة بأن يهديك الصراط المستقيم، غير النوافل وقيام الليل، بعدد ركعات الصلوات المفروضة تقف أمام الله عز وجل تدعوه اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو دين الله الواضح، وهو محدد المعالم، ليس كيانا هلاميا ولا كائنا خرافيا ليس محددا، إنما هو محدد بالقرآن والسنة، دين التوحيد والاتباع، دين التوحيد الخالص بلا شرك، ودين الاتباع الخالص بلا بدعة، وهو الاعتصام بحبل الله. فإذا رأيت رايات أو منصات أو منابر متعددة فعليك أن تعلم أنها إن لم تجتمع على الحق فهي ليست على صراط الله المستقيم، وهو أمر قرأناه كثيرا في الآيات التي تتحدث عن صراط الله المستقيم. أنتم أمة مجتباة في نهاية آيات سورة الحج، واعتصموا بالله هو مولاكم. الأمة المجتباة يقول فيها الحق تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. وحرم ابن تيمية لله ضره، طيب الله ثراه، حرم وقال بصريح العبارة: إن الله حرم التفرق والتشرذم والتحزب. وقال الله عز وجل في آيات سورة آل عمران، وأرجو أن نفتح لها القلب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا، وحينما تسمع يا أيها الذين آمنوا فاصغ السمع وافتح القلب فأنت مخاطب. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اكتملت المعاني. ومن يعتصم بالله تاركا مناهج الذين أوتوا الكتاب وأوضاعهم وتقاليدهم ونظمهم وآراءهم وأهواءهم، من يعتصم بدين الله، دين التوحيد والاتباع، فهذا الاعتصام هو يساوي الصراط المستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وحينما تقرأ في الفاتحة كل يوم 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، فعليك أن تعلم أن هذا الصراط معرف بألف ومعرف بالإضافة، وهذه هي أجل معاني التعريف، أن يعرف بأل اهدنا الصراط المستقيم، والإضافة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العلماء: إن الناس انقسموا أمام الصراط المستقيم 3 طوائف لا رابع لها. الطائفة الأولى الذين عرفوا الحق واتبعوه، اللهم اجعلنا منهم. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الطائفة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه. وهل هناك من يعرف الحق ويتبع غيره؟ نعم، أولئك المغضوب عليهم وهم اليهود. الطائفة الثانية هم الذين عرفوا الحق واتبعوا غيره هم الذين أفتوا الناس على غير ما علموا من الكتاب والسنة. ولذلك قال أحد السلف: كنا نعد من ضل من علمائنا من اليهود. حينما جاءت قريش تستفتي يهود، حينما بعث إليها محمد صلى الله على محمد، فقالت ليهود: أنحن على الحق أم محمد؟ يسألون العلماء، يسألون أهل الكتاب الذين كانوا يقرؤون الكتاب. قالوا: بل أنتم على الحق ومحمد على الباطل، خانوا الله ورسوله، أفتوا بغير ما علموا من الحق فاستحقوا الغضب، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. هؤلاء هم علماء السوء الذين يفتون الناس ليس عن جهل، ولكن يفتون الناس عن علم بالضلال. هؤلاء هم العلماء الذين يخونون معتقدهم. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة هم الذين جهلوا الحق ابتداء، وهم النصارى. جهلوا الحق ابتداء لأنهم لم يسعوا إلى العلم النافع، وهم جهلة المتصوفة أو جهلة العباد. ولذلك قال أحد السلف: وكنا نعد من ضل من عبادنا من النصارى. يبقى كنا نعد من ضل من علمائنا من اليهود، وكنا نعد من ضل من عبادنا من النصارى، فنحن مأمورون بمخالفة أهل الغضب والضلال. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون، وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، تلك التي أتلوها على مسامعكم الآن وفيكم رسوله، فإذا مات الرسول فسنته بين أيدينا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أي أن الصراط المستقيم معناه أن تجتمع الأمة كلها تحت راية واحدة، على منبر واحد، على منصة واحدة، لأن إلههم واحد، ولأن نبيهم واحد، ولأن صراطهم واحد، ولأن قبلتهم واحدة. فإذا رأيت تفرقا وتحزبا وتشيعا فاسمع إلى الآية الكريمة من سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لا تختلف كلمتكم ولا راياتكم، أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله، سيسألون أمام الله عز وجل عما فعلوا في هذا الدين وعما فعلوا في هذه الآية. ونكمل بمشيئة الله آيات سورة آل عمران، نختم بها. قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. طيب، من لم يعتصم بالله فقد انحرف على الصراط المستقيم. وخط لنا رسول الله خطا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، والحديث في الصحيحين، قال: خط لنا رسول الله خطا، وخط لنا عن يمينه وعن يساره خطوطا، وقال: هذا هو صراط الله المستقيم. واضح. وكل انحراف عن صراط الله المستقيم قيد أنملة، سبيل من سبل الشيطان. على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن لم يعتصم بالله او اعتصم بغير الله فقد انحرف على الصراط المستقيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. الايه التي بعدها: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اسمع الآية التي بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات ولهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأجمع عامة المفسرين أن الذين ستبيض وجوههم يوم القيامة هم أهل السنة والجماعة وليسوا أهل السنة والفرقة. أهل السنة والجماعة، أهل الكلمة الواحدة، أهل الاعتصام بحبل الله، أهل الصراط المستقيم، أهل الدين القيم، فأقم وجهك للدين القيم، أهل الدين الحنيف من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. وعلى قدر سيرك على صراط الله المستقيم، الدين القيم، الدين الحنيف، دين إبراهيم ودين محمد، سيكون سيرك على صراط مضروب على متن جهنم عياذا بالله من جهنم. في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري ورواه الحاكم في الأهوال وقال صحيح على شرط الشيخين، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيوضع بين ظهري جهنم. قالوا: وما الجسر يا رسول الله؟ قال: مدحضة مزلة. مزلة بالزاي مش بالذال. يعني ايه مزلة؟ يعني حينما تضع قدمك يمكن ان تزل. اللهم ثبت اقدامنا يوم تزل الاقدام. مدحضة مزلة زي طين لازب، حينما يأتي المطر إن لم تثبت عليه تنزلق. مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيقاء تكون بنجد يقال لها السعدان. هل عرفتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. نبات في نجد يعرفونه، له خطاطيف وله كلاليب وله حسكة مفلطحة لها شوكة عقيقاء تخطف الناس بأعمالهم. اسمع إلى خطورة الموقف. فعلى قدر ثبوت قدمك على صراط الله في الدنيا سيكون ثبوته على الصراط المضروب على متن جهنم. فيمر المؤمن عليها كالطرف. اللهم اجعلنا منهم يا رب. كالطرف يعني ما أن تطرف العين تجد نفسك قد جس الصراط. وكالبرق، أقل قليلا في درجات، الناس درجات، كالطرف وكالبرق وكالريح وأجاويد الخيل والركاب، دي درجات. طبعا أجاويد الخيل والركاب ليست كالريح وليست كالبرق وليست كالطرف. فناج مسلم وناج مخدوش، يعني ملسوع لساعات من جهنم، ينزل في جهنم ويطلع تاني، ينزل يتعلق بالصراط. هذا هو المتخبط على الصراط في الدنيا بين الشبهات والشهوات، تخطفه فيثبت، يثبت على الصراط قرينا. فإذا كان على شهوة أو شبهات في الدنيا سقط في جهنم فيطلع مرة أخرى. ناج مسلم، ناج مخدوش ومكردس في نار جهنم. أولئك الناكبون عن الصراط. إذن القضية ليست قضية نظرية وليست فكرية وليست خطبة وتمضي، إن صراط الله المستقيم المتمثل في الدين القيم، في الدين الحنيف، دين إبراهيم، دين النبي الأمة، دين الاعتصام بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. هذا الصراط المضروب في الدنيا يجب عليك أن تتشبث به، ولو فقدت مالك وصحتك ووقتك وجهدك، لو فقدت كل شيء ما دمت على الصراط فلا تهتم. هذا هو الصراط الذي أمرت بأن تدعو الله كل يوم 17 مرة، اهدنا هنا في حقنا نحن الموحدين هداية توفيق وإلهام، فالهداية نوعان، نهاية هداية بيان، ده مهمة الرسل، عرفنا الحق، بقي أن يثبتنا ربنا على الحق، فهذا هو معنى الدعاء، الدعاء أن يثبتك الله على الحق حتى تلقاه فيثبتك على الصراط الذي ستجوز به إلى جنة الخلد. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تقبضنا إلا على التوحيد والسنة، واغفر لنا واختم لنا بالإيمان الكامل في خير وعافية. هذا دعاؤنا ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. وأسألكم بالله أحبتي في الله أن تراجعوا آيات سورة النحل والأنعام والروم والحج كي تكون الاستفادة كاملة، ونحن نمر بهذا المنزلق الخطير، ونحن نمر بهذا المخاض العنيف. فالمخرج، كل المخرج في الاعتصام لله، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.